بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب آخر في الجمع بين ما ظاهره الاختلاف في السنة. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الثمر على الشجر الرطب مثلا، والبسر الذي سوف يجفف بعد ذلك، يقدر تقديريا كان يباع بخرصها بالتمر من التمر كيلا، وهذا نوع من الربا والغرر. ربا لأن في الجنس الواحد يجب العلم بالتماثل، لأن ربا الفضل هو أن يبيع تمرا بتمر مع اختلاف الكيل، أو قمحا بقمح مع اختلاف الكيل. فهنا أحد العوضين مجهول القدر، مجهول الكمية، لأن الثمر سوف يقدر عندما يجف وييبس تقريبيا وليس تحديدا، ويباع بكيل من التمر، فيكون قد باع التمر بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، وعدم العلم بالتساوي في الربا كالعلم بالتفاضل، فيكون ربا فضل. وأحد العوضين مجهول لأنه يباع على الشجر كالكرم وهو العنب، أيضا يباع بالزبيب كيلا وهو غير محدد، العنب غير محدد والزبيب محدد، فأحد العوضين مجهول بالإضافة إلى الربا الحاصل، ربا الفضل الحاصل في هذا البيع. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم يعلم بلا شك أن الرطب إذا يبس نقص، بل كل عاقل يعلم ذلك، ولكن يريد أن ينبههم على العلة، يشير إلى أن هذا الرطب سوف ينقص، والنقص غير محدد، فسوف يكون هناك بيع في جنس واحد مع عدم العلم بالتساوي. قال: أخبرنا مالك عن نافع بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. هذا استثناء، الرجل تكون له نخلات، نخلة أو نخلات يعطيها له صاحب الحائط، كانت في بداية الأمر تكون صدقة أو هبة، يعني ليست لعين النخلة ولكن لثمنها مواساة للفقراء، كان يعطيه هذه العراية ويحتاج كل حين للدخول، فيشق ذلك على صاحب البستان وعلى الرجل، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها بتقديرها التقريبي. هذا استثناء من الأصل، رخصة في مسألة المزابنة وبيع الثمر أو الرطب بالتمر كيلها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في العراية دون 5 أوسق، رخص في العراية فيما دون 5 أوسق حتى يخفف على الناس. قال في النهاية: اختلف في تفسير العرية قيل إنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العراية، رخص من جملة المزابنة في العراية، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بيعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها، فرخص فيه إذا كان عندنا خمسة أوسق. والله أعلم، هذا أحد الصور في الجواز بالنسبة للعراية، رخص في العراية نخلات تكون لواحد يبيعها بخرصها من التمر دون جملة البستان وفيما دون خمسة أوسق. قال الشافعي: فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس، وقد نهى عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس، في المتعقب يعني في الذي يحصل في العاقبة، يحصل في النهاية بأن الرطب إذا يبس ينقص، فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا بمثل، لا تمكن المماثلة، إذ كان النقصان مغيبا لا يعرف، حينقص تقديري وليس تحديدي. فكان يجمع معنيين، أحدهما التفاضل في المكيلة اللي هو الربا، والآخر المزابنة وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه، فكان منهيا لمعنيين. معنى الجهالة والغرر ومعنى الربا. يقول: فلما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعد العرايا أن تكون رخصة من شيء نهي عنه، أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إلا مقصودا بهما إلى غير العرايا. يعني عايز يقول يا إما كان محرم الأول بعدين الرسول رخص، يا إما هي من الأول إن الرسول لما نهى عن المزابنة كان مستثني لهم العراية، فيكون قصده عن المزابنة ما سوى العراية. إذا يكون نهي عن بيع الثمر بالرطب والكرم بالزبيب ما سوى العراية. يقول: فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص. في الخلاصة الاثنين هيبقى حكمهم واحد، وهو إن العراية رخصة مستثناة من بيع الثمر أو الرطب بالتمر، رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الاثنين واحد كده في ايه؟ يعني ايه الاثنين؟ يا اما كانت من الاول حرام والرسول رخص فيها، يا اما هي من البداية ما كانتش حرام، وان الرسول لما نهى عن المزابنة كان يقصد ما سوى العراية، حرام ما سوى العراية. هنعرف منين؟ مش هتفرق، مش هنقدر نعرف الا لو في تاريخ. يبقى فين رخص للعراء، رخص في العراية كانت مقدمة ولا متأخرة في التاريخ عن المزامنة، مع ان ظاهر رخص في العراية انها متأخرة، لان الرخصة بتكون اصلا في شيء ايه ممنوع يرخص في فعله. الامام الشافعي اراد ان يبين بهذا ان هذه الاحاديث ليست مختلفة في الحقيقة، وإن لان بعضها يحمل على وجه وبعضها يحمل على وجه اخر، وجه يشبه المعنى الذي قبله. يقول: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك. يعني شك في الراوي أي الألفاظ كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال حكيم: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفي. هذا الحديث حديث صحيح ثابت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام عن أن يبيع ما ليس عنده. في الرواية الأخرى قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. يبقى هنا كل ما لم تستوفيه وتقبضه فأنت منهي عن بيعه. يقول يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك. إيه اللي خلى الإمام الشافعي يخرج المضمون اللي هو البيع الموصوف في الذمة الذي ليس بعين؟ عشان الأحاديث الواردة في السلم. عايز يقول إن لا تبع ما ليس عندك لا يخالف أحاديث السلم. لماذا؟ لأن حديث لا تبع ما ليس عندك محمول على بيع الأعيان، وأما حديث السلم فهو في بيع الموصوف في الذمة. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون أو يسلفون في التمر السنة والسنتين. السنة والسنتين هذا بمعنى أنه سيقبض التمر بعد سنة أو بعد سنتين، لأن التمر غير موجود ليه الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. قال الشافعي حفظي وأجل معلوم، وقال غيري قد قال ما قلت وقال أو إلى أجل معلوم. يعني شاكك كلمة وأجل معلوم أو إلى أجل، الاثنين واحد بس ده من دقته. قال فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه. دي صورة من الصور إن يكون إحنا الاثنين، إن يكون واحد مالك لسلعة ويصفها لآخر وهي في حوزته، يقول له أنا عندي في البيت أو قدام البيت مثلا سيارة صفتها كذا كذا كذا وأوصفها لك وأدي صورتها مثلا، أو من غير صورتها بس وصفها له، أو يقول له عندي أرض في المكان الفلاني صفتها كذا ومساحتها كذا وهي في حوزته، ولكن ممكن تكون الصورة دي منهي عنها، يقول لعدم الرؤية يعني. يقول كما يحتمل فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه، ويحتمل أن يبيع ما ليس عنده ما لا يملك بعينه، ما لا يملك بعينه، عين معينة ليست في يدي أبيعها. إزاي؟ الدار دي بتاعت مين؟ الدار دي بتاعت فلان. طب أنا بيعها لك من دلوقتي بمئة ألف وأنا هتصرف بقى مع الرجل، هيروح هو يشتري منه بتسعين بأقل بأكثر، وهي ليست في يده، عين معينة ليس يملكها يبيعها قبل أن يملكها. زي ما واحد يجي له يقول له طيب أنا أبيع لك اللي أنت عايزه ده وبعدين يروح يدور عليه في السوق وهو لم يشتريه ولم يعطي كيلا معلوما وزن معلوما أجل معلوم، وهي ليست عامة الوجود، باع أعيان. عشان كده السلم في الدور والعقار لا يجوز ليه، لأنها عين لابد لا توصف حتى تتعين. يقول يحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك بعينه، فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه. موصوفا مضمونا اللي هو بيع موصوف في الذمة، يكون عام الوجود يستطيع أن يأتي به من أي مكان. كيلو تمر، كيل التمر يأتي بشيء عام الوجود منتشر غير معين، بل زي ما بنقول مثلا لو أنا عليا ليك 10 جنيه أنهي 10 جنيه من اللي معايا؟ أنت عليك ليه عندي إيه 10 جنيه؟ أنا استلفت منك كيلو تمر، كيل التمر عايز أسددها لك، هسددها لك إيه؟ كيل التمر، أي تمر بقى، أي تمر. أنا أخذت ذهب قرض 10 جرام هجيب لك عيار 21، يبقى أجيب لك 10 جرام عيار 21، يبقى ده شيء عام الوجود موصوف ويكون في الذمة يصلح أن يقترض، فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه. السلم يجوز إذا كان موصوفا مضمونا في الذمة، بموصوف مضمونا في الذمة يكون عام الوجود، يسلم رأس المال كله في المجلس كاملا ويأتي به في أجل محدد. يقول إذا كان يدفع جزءا من رأس مال السلم وجزءا يتأخر فقد دخل في الدين بالدين وهو حرام بالإجماع. يقول ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك بعينه، فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه، فيلزم أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين، يحتمل معاني أخرى غير ذلك. قال فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم، دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولم يكن حين باعه، اللي هو اللي بيبيع السلم هو في الحقيقة ليس في ملكه الآن. أنا لما خدت رأس مال السلم أنا ببيع، أخدت مال وأصبحت مدينا بتمر حجمه كذا أو كيله كذا، أو على سبيل المثال دلوقتي يجيب له تلاجة مثلا أو غسالة بيقول له ماركة كذا أو صفها كذا عدد كذا عدد معلوم، واستلم رأس المال كاملا في المجلس حتى لا يكون دينا بدين. فالصورة دي إيه الجمع بينها وبين لا تبع ما ليس عندك؟ إن هذا بيع ما ليس عندك بيع أعيان، منهي عنه بيع أعيان، وأما بيع الموصوف في الذمة فده بيع سلم أجاز، شيء هو بلغ شروط سلم كاملة كما ذكرنا، ويسلم رأس المال كاملا ويكون موصوفا لا معينا. يقول ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل، يؤخذ بها يعني يطالب بها، يقول له انت ما يقولوش انت انا مش عايز دي، يقول له ده متفقين على الصفة بتاعته ولا لا، انا اديك دي ولا دي ولا دي، اي كيل اي تمر فيه نفس المواصفات يبقى خلاص انا اجزأني. زي ما تقولش مثلا 10 جرام ذهب، ال 10 جرام اللي انا استلفتها، طبعا الكلام ده جائز فيه ما يجوز فيه يعني ما يجوز فيه النسيئة، لكن ما يجوز السلم بين ذهب ومال، لان هذا يكون ايه لابد ان يكون هذا بيد حتى لا يكون ذهب. لكن انا بتكلم لو انا استلفت 10 جرام ذهب هرجعهم 10 جرام ذهب، اي 10 جرام، يقول له طب انا مش عايز الغيوشه دي، هم 10 جرام يعني 21، مالكش الا انك تاخد ايه دي 10 جرام، انا عايز اديك دي مش عايز اديك دي، انا حر، انا انت ليك عندي ايه 10 جرام، اي 10 جرام. لما كان هذا مضمونا على البائع بصفه يؤخذ بها عند محل الاجل دل على انه انما نهى عن بيع عين الشيء ليس في ملك البائع. زي ما قلنا هبيع لك الدار دي، يقول له انت شايف العربيه اللي هناك دي بتاعت فلان، ابيعها لك من دلوقتي بسيف مالكش دعوه، وده بعد والراجل يروح يقول له بعد كده ايه رايك، يروح في, في, في السوق الراجل يقول له انا عايز الجاموسه دي، يقول له طب انا اشتريتها ابيعتها لك بكذا، جاموسه بعينها مثلا، يقوم يقول ده بيع معين اهو، يروح هو يتفق بعد كده مع الراجل يقول له تبيعها بكام وانا هجيب لك زبون وانا هاخد، وهو قد باع بالفعل والتزم، بخلاف لما يقول له طب انا هروح اشوف الراجل ويبيعها بكام واخد سمسره، ده هنا ما باعش، لكن هنا لو تم عقد البيع يبقى باع معينا ليس عنده، يبقى البيع باطل. زي بيع البنوك اللي بيبيع السيارات، يقول له روح هات عرض اسعار، يقول له انا شفت عربيه في الحته الفلانيه مكانها كذا وصفاتها كذا وانا هاشتريها، يقوم يعمل عقد معاه في البنك قبل ما ايه قبل ما البنك يشتري العربيه، يبقى باع عين معينه وماركه ورقم شاسيه وكل حاجه ويسجلها بعينها، وهو البنك عمل له ايه عقد مبايعه، ولسه هيروح يديله ويقول له خد بقى الايه الشيك او المندوب بتاعنا يطلع، يروح جاي عامل ايه يتمم عقد البيع، وهو اشترى وباع معاه قبل ما يتملك السلعه ويستوفيها. او طبعا ده لا يجوز بلا شك، هو ده الذي نهى عنه البيع ما ليس عنده. يقول دل على انه انما هم بيع الشيء عين الشيء ليس في ملكه، او وقد يكون العين الغائبه. شيء قد يكون ليس في أوزتك ولكن غائبة عن مجلس التعاقد، مع أن ده في احتمال. والراجح أنه إذا كان معلوما بالوصف الدقيق الذي يجب مشتري خيار الفسخ عند فقد الوصف أنه لا يحرم. يعني مثلا أرض في مكان ما في محافظة تانية مثلا، وأنا ببيعها وأنا قاعد هنا، أقول الراجل أنت دلوقتي الأرض دي في الحتة كلها عرضها كذا، مساحتها كذا، تمنها كذا، في المكان الفلاني، أوصاف محددة، هل يجوز ذلك أم لا؟ في خلاف بين العلماء، وبعضهم قال لا تبع ما ليس عندك لغاية ما روحوا أنتوا الاثنين عند الأرض وتبيعوها هناك. والصحيح أن ذلك ليس كذلك، ليس هذا داخلا في نهي ما ليس عندك، لأنها عندي في الحقيقة وهي إيه؟ في يدي. أيوة، تفتقد أن هو إذا رأى هذه الأرض، مش خيار رؤية مطلقا، إذا خالف في الصفة قال له دي طولها 15 في 10 عرضها 10 طلع لقاها 3 في 30 ماشي كده، أو 3 في نفس المساحة بس مختلفة خالص، يبقى هنا خالف الصفة فلا صح ليه البيع أو يكون له الخيار. الشقة اللي مثلا ما دي معدومة، الشقة المعدومة دي موصوفة زي بس معدومة مش في ايده اصلا ولا هي حاضرة. الشقة اللي لسه ما اتبنتش دي داخلة فيما ليس عنده قطعا. التانية ارض في ايده يملكها، عين موجودة، التانية معدومة ما جاتش ابتداء، لم تخلق ابتداء، هوا، عشان هي عين ما ينفعش سلم، لانها لا يمكن ان تكون في الذمة، ما ينفعش تبقى في الذمة. مش عايز اسئلة فقهية دلوقتي، انا اتكلم على كلام ابن شافعي بس بقول لكم الموضوع، ان دي اساسا الدور والعقار لا يصلح ان تكون في الذمة، دي اعيان لا توصف حتى تعين، وبالتالي لا تصلح ان تكون مضمونة، ما ينفعش استلف منك شقة وارجع لك واحدة غيرها. يقول وقد يحتمل ان يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل او في غير ملكه، لانها قد تهلك وتنقص قبل ان يراها المشتري. قال فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه، يبقى يحمل على المعنى الظاهر على ظهره ويحمل على المعنى العام، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، يعني عام أريد به الخاص كما وصفت من هذا وما كان في مثل معناه. إذن العام يجب حمله على عمومه حتى يرد المخصص، والظاهر يجب حمله على ظاهره حتى يرد ما يدل على تأويله. والذي قال ولزم أهل العلم، ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها، الجمع بين الأدلة مقدم على الترجيح بينها، إذا أمكن الجمع بين الدليلين والخبرين ويخصص أحدهما بالآخر أو يجمع بينهما بوجه من الوجوه ما وجدوا لإمضائهما وجها وجب ذلك، ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو ورد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر، ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. إذن كما ذكرنا الجمع مقدم على الترجيح، لا نلجأ إلى الترجيح بين الأدلة إلا إذا عجزنا عن الجمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله.